سبب في الضغط والسكر، سبب في الضغط والسكر، حقر يا ربنا اثرها، حقر يا ربنا اثرها، حقر يا ربنا اثرها، حقر يا ربنا اثرها، ذابحة قاتلة، حقر يا ربنا اثرها، كل الجسد موهنة، حقر يا ربنا اثرها، كل الجسد محملة، حقر يا ربنا اثرها، حقر يا ربنا اثرها، على سباع ودوار وعلى ضعف الجسد، وعلى ضعف الجسد، وعلى ضعف الجسد، وعلى الخمر، وعلى الخمور والكسل، حط لي يا ربنا أثر الحسد، حط لي يا ربنا أثر هي، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفان يا ربنا من الضغط، شفان يا ربنا من السكر، شفان يا ربنا من ارتفاعه، شفان يا ربنا من انخفاضه، شفان يا ربنا للدم، شفان يا ربنا للبنكرياس، شفان يا ربنا للبنكرياس، شفان يا ربنا للبنكرياس، شفان يا ربنا للكبد، شفان يا ربنا للصدر، شفان يا ربنا للقلب، شفان يا ربنا للمعدة، شفان يا ربنا للأحشاء، شفان يا ربنا للأمعاء، شفان يا ربنا للمسالك. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، فقر يا ربنا هذا الأثر على السكر وعلى الضغط، على السكر وعلى الضغط، فقر يا ربنا أثر حسد شديد، حسد شديد، فقره يا ربنا أبطل، فقر يا ربنا حسد، حسدا شديدا على صحة كانت، على صحة كانت وعلى مهارة، على صحة، على عافية كانت وعلى قوة ونشاط وحيوية، فطر يا ربنا حسدا عليها، فطر يا ربنا عيونا عليها، فطر يا ربنا حسدا عليها، فطر يا ربنا عيونا عليها، فطر يا ربنا سحرا لأجلها، فطر يا ربنا سحرا لأجلها، فطر يا ربنا سحرا لأجلها، لأجلها، لأجلها، تضعف جسد، تضعف جسد، فطر يا ربنا أثرها، فهي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا العين، أثر على الدم، أثر على الدم، أثر على البنكرياس، أثر عليه وعليها، أضعف الجسد، سبب الشلل، سبب ارتفاع في السكر، ارتفاع في السكر والضغط، فطر يا ربنا هذا الاثار، اثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، نافذة، نافذة، ذابحة، ذابحة، قاتلة، قاتلة، قاطعة، قاطعة، فطر يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اصولها، اخرج يا ربنا اصولها، من الاحشاء اللهم اخرج يا ربنا عينا، عينا في الاحشاء، في الاحشاء، فطر يا ربنا سحرا، سحرا ماكولا ومشروبا، فطر يا ربنا عينا في الاحشاء، اخرجها من الاحشاء، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، من الاحشاء، من الاحشاء، اخرجها من الامعاء، اخرجها يا ربنا من البنكرياس، من البنكرياس والكبد، من البنكرياس والكبد والطحال، اللهم اخرجها يا ربنا، عيونا في الاحشاء، عيونا في الاحشاء، احسادا شديدا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، اخرجها يا مولانا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، احل هذه العقد، فك المرابط يا واحد ويا صمد، الله اكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاني يا ربنا له ولها يا ربنا، شفاء يا ربنا لأفراد العائلة، شفاء يا ربنا من الضغط، شفاء يا ربنا من الضغط، شفاء يا ربنا من الضغط، شفاء يا ربنا من السكر، شفاء يا ربنا من السكر، شفاء يا ربنا من السكر، شفاء يا ربنا من العلل، شفاء يا ربنا من العلل، شفاء يا ربنا من العلل، شفاء يا ربنا من الشلل، شفاء يا ربنا من الشلل، شفاء يا ربنا من الشلل، شفاء يا ربنا من الضعف والخوار، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا له ولها شفاء ربنا للوالد والولد شفاء ربنا للوالد والولد شفاء ربنا من العيون شفاء ربنا من عيون تسلطت شفاء ربنا من عيون نظرت شفاء ربنا شفاء شفاء ربنا من عقدها شفاء ربنا من أسحارها شفاء ربنا من أسحارها شفاء ربنا من الأسحار شفاء ربنا من الأسحار مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة وفي بيت قديم في أرضيته وفي الفناء وفي الفناء شفاء ربنا من الأسحار من الأسحار من الأسحار على الأمراض والأدواء والأسقام والأسقام أطر يا ربنا هذه الأسحار أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا سحر حسد أطر يا ربنا سحر حسد أطر يا ربنا سحر حقد أطر يا ربنا سحر ظلم من في قام أطر يا ربنا هذه الأسحار أطر يا ربنا هذه الأحساد أطر يا ربنا هذه الأحساد وهذه العيون أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا سببت السكر والضغط سببت العلل والشلل اللهم اطلها يا ربنا واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اسحارا عظيمه احسابا شديده وعيونا قديمه وجديده وعيونا قديمه وجديده اطلها يا ربنا اطلها اطلها سببت السكر اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا فرت اطلها يا ربنا فرت أطلها يا ربنا فرت أطلها يا ربنا أضعفت أطلها يا ربنا أضعفت أطلها يا ربنا أمرضت أطلها يا ربنا أمرضت أطلها يا ربنا أقضت المضاجع أطلها يا ربنا أسهرت أطلها يا ربنا أسهرت أطلها يا ربنا فرت أطلها يا ربنا أبطلها من الرأس وسائر الجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شفاء ربنا من الضغط شفاء ربنا من السكر بسبب السحر العظيم بسبب الحسد الشديد وبسبب آثار العيون يا ربنا شفاء ربنا شفاء ربنا من الضغط والسكر شفاء ربنا من العلل والشلل شفاء ربنا من العلل والشلل شفاء ربنا من الأمراض كلها شفاء ربنا للرأس وسائر الجسد شفاء ربنا للرأس وسائر الجسد شفاء ربنا شفاء شفاء للقوة والحمية شفاء يا ربنا لا يغادر ساقما شفاء يا ربنا لا يغادر ساقما شفاء يا ربنا لا يغادر ساقما شفاء يا ربنا لعبدك وامتك شفاء يا ربنا شفاء وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا اشفه واشفها يا ربنا شفاء شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الوالد والولد. بسم الله بسم الله أرقيكما والله يرقيكما. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم شفاء ربنا في هذه الساعة من الضغط والسكر من الضغط والسكر. يا ربنا شفاء من الضغط شفاء ربنا من السكر شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من أثر حسد حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد لا زال أثره. شفاء ربنا من حسد من حسد من حسد من حسد من أثر عين عين عين عين عين قوية من أثر عين من أثر عين من أثر النفس من أثر النفس من أثر النفس عليه وعليها من أثر النفس من أثر النفس على الشلل على العلل على الضغط والسكر. اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها نفسها نفس الخبيثة نفس الخبيثة نفس الخبيثة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا نفس الخبيثة نفس الخبيثة نفس الخبيثة نفس الخبيثة مع مع مع السحر العظيم والحسد الشديد ومع العيون ومع العيون ومع العقد ومع العقد. اللهم اطلع ثراها يا ربنا اللهم اطلع ثراها يا ربنا اللهم اطلع ثراها يا ربنا اللهم اطلع ثراها يا ربنا اللهم اطلع ثراها يا ربنا اللهم اطلع ثراها يا ربنا اللهم اطلع ثراها يا ربنا من الاحشاء. اللهم اجعل يا ربنا البطن يقذف يا ربنا ما فيه اجعل يا ربنا الصدر يقذف ما فيه اجعل يا ربنا القلب يقذف ما فيه اجعل يا ربنا الظهر يقذف ما فيه اجعل يا ربنا الراس يقذف ما فيه يا ربنا اجعل يا ربنا الاحشاء تقذف ما فيها اجعل يا ربنا الاطراف يا ربنا والارجاف يا ربنا والاكتاف تقذف ما فيها ما فيها ومن فيها ما فيها ومن فيها ما فيها من العقد ما فيها من العقد ما فيها من المرابط ما فيها من المرابط ومن فيها من مرضة مرضة وعفاريت يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شفا يا ربنا من السكر شفا يا ربنا من الضغط والسكر شفا يا ربنا من العلل والشلل شفا يا ربنا لا يغادر سقما. اقر يا ربنا السحر تدبل سبب مرا عظيما شفا يا ربنا من السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوسا مذكورا ومذرورا. شفا يا ربنا من السحر من السحر على الـ على الـ على الـ على الماء وعلى الهواء على الماء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى النار. سبب الضغط والسكر سبب العلل والشلل. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم. الله اكبر. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطر يا ربنا على الاثر روح يا ربنا للعقد روحك المرابط يا ربنا اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك. اسحارا عظيما واحسادا شديدا يا ربنا وعيونا وعيونا النافذة وعيونا الناشدة وعيونا النافذة وعيونا الناشدة وعيونا النافرة وعيونا النافرة وعيونا لابحة وعيونا لابحة وعيونا مربوطة وعيونا معقودة. اطلها يا ربنا اطلها سببت السكر والضغط سببت الضغط والسكر سببت سببت سببت سببت العلل الشلل والعلل. اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها. قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله. اخرجي يا عيونا اخرجي يا عيونا اخرجي من الاحشاء اخرجي يا انفسا اخرجي يا انفسا اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي يا نفس الشريرة اخرجي بامر الله من الوالد والولد على الضغط والسكر على الضغط والسكر على الضغط والسكر على الضغط والسكر على الضغط والسكر. اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقوة الله اخرجي اخرجي بقوة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي من الأجساد، اخرجي من الأمعاء، اخرجي من الكبد، اخرجي من اخرجي اخرجي من الكبد، اخرجي من البنكرياس، اخرجي بأمر الله. سببتي سكرة، سببتي ضغطة، سببتي حلل، سببتي شلل، اخرجي يا عيون، اخرجي يا عيون، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي من الرأس، اخرجي من الجسد، اخرجي ممرضة، اخرجي معطلة، اخرجي ممرضة، اخرجي بأمر الله، اخرجي من الأحشاء، اخرجي من الأمعاء، اخرجي من القلب، اخرجي من الصدر، اخرجي من الظهر، اخرجي من العروق، اخرجي من العروق، اخرجي من العروق، اخرجي من العروق، اخرجي من العروق، اخرجي من الحمرات، اخرجي من الفقرات، اخرجي من الأطراف، اخرجي من الأكتاف، اخرجي من الأرداف، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عيونا، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا انفسها، اخرجي يا حقدا، بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا اثرها، فطر يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، زك يا ربنا عدتها وعتادها، فطر يا ربنا شياطينها، فطر يا ربنا شياطينها، ارمي يا ربنا شياطينها. الله اكبر. بسم الله. حفر يا ربنا حسدها، حفر يا ربنا عينها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، حفرها يا ربنا من القلب، حفرها يا ربنا من الصدر، حفرها يا ربنا من البطن، حفرها يا ربنا من المسالك، حفرها يا ربنا من بين الاكتاف، من بين الاكتاف، من بين الاكتاف، من بين الاكتاف، من بين الاكتاف، من العمود الفقري، من الحبل الشوكي، يقتلها، حفرها عيونا، عيونا، احسادا، احسادا، اسحارا، اسحارا، اسحارا، وإذا غيرت فرش فيك، اللهم اخرجها يا ربنا، اسحارا واحسادا، وعيونا وعقدا، وانفسا، اخرجها يا ربنا اخرجها، سببت السكر والضغط، سببت الضغط والسكر، سببت، سببت الضغط والسكر، والسكر، والسكر، والسكر، والسكر، سببت، سببت آلاما شديدة، سببت ما يعجز الطب الحديث، سببت آلاما، سببت ضعفا في الجسد، ضعفا، خورا، خورا، عللا، شللا، ألما، مرا، شرا، إرهاقا، إرهاقا، إرهاقا، أرقا، أرقا، قلقا، قلقا، قلقا، اللهم اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اهل يا ربنا العقاد، اهل يا ربنا العقاد، يا واحد يا صمد، الله اكبر الله اكبر. اطر يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، ما سبب الضغط والسكر، اطر يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، اطر يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطر يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، اطر يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، اطر يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، اطر يا ربنا ما سبب العلال والشلل، اللهم اغفره، اللهم اغفره، اللهم اغفره، اللهم اغفره، اسحارها، اسحارها، اسحارها، احسادها، احسادها، احسادها، عيونا، عيونا، عيونا، ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطلها، اخرجها، اخرجها، من الجسد، من الجسد، من الجسد، من الجسد، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اخرجها، اخرجها، ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها، احسادا، احسادا، عيونا، عيونا، اسحارا، اسحارا، اسحارا، اخرجها، اخرجها، انفسا، انفسا، انفسا، شياطينا، شياطينا، شياطينا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في المعدة، في المعدة، في الجو، في الجو، في الجو، في الجو، في الجو، في المسالك، في المسالك، في المسالك، وفي الدم، وفي الدم، وفي الدم، وفي العظم، وفي العظم، وفي العظم، وفي المفصل، وفي المفصل، وفي الغضاريف، في الغضاريف، يا ربنا في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، اللهم اطلها، اللهم اطلها تشل الاركان، اللهم اطلها يا ربنا تمرض الجسد، اللهم اطلها توهن الجسد، اللهم اطلها يا واحد يا صمد، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا من السكر والضغط، شفاء يا ربنا من الضغط والسكر، شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا في هذه الساعة لأرض كرامتك يا ربنا من الضغط والسكر، من الضغط والسكر، ومما أضعف الجسد، ومما على الحلال، ومما على الشلل. شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، من أنواعه، من أنواعه، من عظيمه، من قديمه، من جديده، مما يتجدد، مما يتنقل. شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون، من العيون الحاسدة، الحاقدة، المنتقمة، من العيون، من العيون، شفاء من العيون، شفاء من العيون، شفاء من العيون. فالمعجبة، فالمعجبة، فالمعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية. شفاء يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون، من العيون ذات الغيرة، ذات الغيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة. عيون، عيون، عيون. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. قوية، عظيمة، مثينة، شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل بأمر الله ما على السكر والضغط، بطل بأمر الله ما على العلل والشلل، بطل بأمر الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله. توكلنا على الله في إخراجها وإبطالها، توكلنا على الله، توكلنا على الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا. بسم الله، بسم الله. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله، فهزموهم باذن الله، فهزموهم باذن الله. بسم الله. وان جندنا لهم الغالبون. بسم الله، بسم الله. ولينصرن الله من ينصره. بسم الله، بسم الله. نصرا لعبد كرامتك يا ربنا، نصرا لعبد كرامتك يا ربنا، نصرا لعبد كرامتك يا ربنا، نصرا لعبد كرامتك يا ربنا، نصرا للراقي والمرقي يا ربنا، نصرا لعبد كرامتك يا ربنا، نصرا للوالد والولد يا ربنا. بسم الله. قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. بسم الله. اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا دعاء الراقي والمرقي، اجب يا ربنا دعاء الوالد والولد، اجب يا ربنا دعاء الوالد والولد، اجب يا ربنا دعاء الراقي والمرقي، اجب يا ربنا دعاء الوالد، دعاء الوالد، دعاء الزوج والزوجة، اجب يا ربنا دعاء الأب والأم، اجب يا ربنا دعاء الأخ والأخت، اجب يا ربنا دعاء دعاء الراقي والمرقي. بسم الله. قد أجيبت دعوتكما، أجب يا ربنا الدعاء، أجب يا ربنا الدعاء. وأذن بالشفاء، وأذن بالشفاء الآن، الآن من الضغط والسكر، من الضغط والسكر، من الضغط والسكر، من الضغط والسكر يا ربنا، من كل العلل والشلل، والشلل والضعف، والضعف، والضعف، والضعف، والضعف، والضعف. الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا قوة بعد ضعفك، الآن يا ربنا قوة بعد ضعفك، الآن يا ربنا عافية بعد بلاء، الآن يا ربنا عافية بعد بلاء، الآن يا ربنا سعادة بعد شقاء، الآن يا ربنا سعادة بعد شقاء، الآن يا ربنا راحة بعد عناء، الآن يا ربنا راحة بعد عناء، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا رفعة بعد خفض، الآن يا ربنا بسطا بعد قبض، الآن يا ربنا بسطا بعد قبض، الآن يا ربنا خيرا بعد شر، الآن يا ربنا خيرا بعد شر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا فرحا، فرجا، فرحا، فرجا يا ربنا بعد كرب عظيم وبعد سوء عظيم يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله. قد أجيبت دعوتكما، وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك. شفاء يا ربنا من الضعف والسكر يا ربنا من كل العلل يا ربنا ومن الشلل. شفاء شفاء في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة. شفاء يا ربنا في هذه الساعة يا من يعلم أمر الساعة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء من الضغط والسكر شفاء مما أضعف الجسد أضعف الجسد. شفاء مما في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس على المخ على الدماغ على الذاكرة على العقل على الإدراك على السمع على البصر على النطق. شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم الشفاء لا يغادر سقما فأنت الشافي سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء لعبدك ومتك يا ربنا. واجعل يا ربنا شفاء بهذه الساعة من الضغط والسكر من الضغط والسكر من الضغط والسكر ومما أضعف الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. شفاء شفاء من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من العين من العين من العين من العين من النظرة النظرة من النظرة من النظرة من النظرة. شفاء يا ربنا من النظرة من النظرة من النظرة. شفاء شفاء شفاء من النظرة شفاء شفاء من النظرة من النظرة من النظرة من النظرة. ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر. شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. يا ربنا شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. خروجا خروجا الآن يا ربنا خروجا الآن يا ربنا خروجا الآن يا ربنا للشيطان الشيطان العين الموكل بالحسد. شفاء يا ربنا خروجا الآن يا ربنا خروجا الآن يا ربنا من شيطان العين يا ربنا خروجا لشيطان العين خروجا يا ربنا الموكل بالحسد خروجا الآن يا ربنا الموكل بالحسد يا ربنا خروجا خروجا يا ربنا للساحر والعاشق للساحر للساحر للساحر في الجسد ومن حول الجسد يا ربنا خروجا خروجا خروجا خروجا خروجا. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا. خروجا خروجا خروجا للساحر الشيطان يا ربنا للمارد للمارد للمارد للمارد للمارد والعفي للمارد والعفي يا ربنا. خروجا خروجا خروجا للآن خروجا للآن للأحشاء للأحشاء للأحشاء للأحشاء للأمعاء للأمعاء للأمعاء. شفاء يا ربنا شفاء شفاء هو لها يا ربنا. فالآن خروجا خروجا خروجا خروجا للموكل بالسحر والحسد الآن خروجا لشيطان العين لشيطان العين الآن خروجا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا الساحر أخرج يا ربنا الساحر أخرج يا ربنا الحاسد أخرج يا ربنا الحاسد أخرج يا ربنا من الوالد والولد أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا على الضغط والسكر أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا على الضغط والسكر أخرج يا ربنا على الضغط والسكر أخرج يا ربنا على ضعف الجسد أخرج يا ربنا على ضعف الجسد أخرج يا ربنا على العلل والسلام أخرج يا ربنا على العلل والسلام أخرج يا ربنا على العلل والسلام أخرج يا ربنا على الخوف والضيق أخرج يا ربنا على الخوف والضيق أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا على العصبية والنرفزة والغضب أخرج يا ربنا على العصبية والنرفزة والغضب أخرج يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل وعلى الأمراض وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام. اللهم أخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا. الشفاء لا يغادر ساقما يا ربنا، الشفاء لا يغادر ساقما في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله يقينا وصدقا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا يا ربنا، هل أنا يا ربنا، هل أنا شفاء، هل أنا نجاح، هل أنا نجاح، هل أنا يا ربنا، هل أنا يا ربنا خلاص يا ربنا، يا ربنا مما هم فيه، مما هم فيه من السكر والضغط ومن العلل والشر يا ربنا، من الضعف والخوف يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، من كل مرض وعلة وشر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله، على القلب، على الصدر، على البطن، على رحمها. بسم الله، على الفرج، على الفرج. بسم الله، على القهر والظهر. بسم الله، بسم الله، على الجلد، على اللحم والشحم والدم. بسم الله، بسم الله، على الرأس، على الرأس، على العقل، على المخ، على الإدراك، على الذاكرة، على السمع، على البصر، على النطق، على الشعر، على الوجه، على الأطراف، على القوة، على الحيوية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. يا ربنا شفاء من المرض والسكر، شفاء من المرض والسكر، شفاء من المرض والسكر، شفاء ربنا من العلل والشلل، شفاء ربنا من المرض والسكر، شفاء ربنا من العلل والشلل. شفاء، شفاء، شفاء، شفاء في هذه الساعة يا ربنا، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا في هذه الساعة لعبدك وامتك يا ربنا. شفاء، شفاء كل علة، شفاء ربنا من كل مرض وسقى. شفاء. بسم الله، بسم الله. وإذا مرض، وإذا مرض فهو يشفي، فهو يشفي، فهو يشفي. يا ربنا أنت الشافي، أنت الكافي. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر ساقما. بسم الله، بسم الله. اللهم أذهب البأس، اللهم أذهب البأس، اللهم أذهب السحر، اللهم أذهب الحسد، اللهم أذهب العين، اللهم أذهب الشلل، اللهم أذهب العلل، اللهم أذهب الضغط والسكر. اللهم أذهب يا ربنا آثار السحر، السحر والحسد، والحسد والعين، والعين أذهب آثارها، أذهب آثارها، احلل عقدها، فك مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيكم الله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. علي وعليكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي نفسي وإياكم. بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله، بسم الله. اجعلها هذه الساعة ساعة شفاء يا رب العالمين، اجعلها يا ربنا ساعة إهلال من العقد، اجعلها يا ربنا ساعة إهلال من العقد وفك للمرابط، اجعلها ربنا ساعة إحلال للعقد، لكل عقدة سحرية حسدية هناك عيون قوية في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في البيت، في البيت، في المزرعة، في البئر، في البئر، في الحوض، في الحوض، في بيت قديم، في بيت قديم، هنا وهنا، هنا وهنا. اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. بسم الله، احلى يا ربنا على الضغط والسكر والمرض، احلى يا ربنا على الجنون والخبالة، احلى يا ربنا على الحوادث والانقلاب، احلى يا ربنا على الموت، احلى يا ربنا على القتل، احلى يا ربنا احلها على الامراض والاحزان والادواء وضيق الصدر وشتات الامر، احلى يا ربنا على القتل، احلى يا ربنا على الطلاق وعدم الوفاق وعلى الشقاق وسوء الاخلاق، احلى يا ربنا على منع الارزاق، اللهم احلى يا ربنا هذه العقود، احلى يا واحد ويا صامت سحريه وحسديه من اثار عيون قوزه، احلى يا ربنا احللها وفكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الضغط والسكر، على الضغط والسكر، على الضغط والسكر وعلى العلل والشلل احللها يا ربنا. بسم الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، واذا مريم صفاه يشفيك، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، واذا مريم صفاه اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، نسألك يا ربنا عند تنزل المطر وأنت الله السميع القريب المجيب، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل يا ربنا هذه العقاد، اهلها يا واحد ويا صمد على الضغط والسكر، على الضغط والسكر وعلى العلل والشلل، اهلها يا ربنا احللها، اهلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين يا ربنا ونفس، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا خضراء، اخرج يا ربنا صفراء، اخرج يا ربنا بيضاء، اخرج يا ربنا زرقاء، اخرج يا ربنا حمراء، اخرج يا ربنا سوداء، اخرج يا ربنا بيضاء، اخرج يا ربنا حمراء، اخرج يا ربنا خضراء، اخرج يا ربنا صفراء، سحر وحسد وعين يا ربنا ونفس، اخرجها اخرجها قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اللهم يا ربنا احللها يا ربنا وفكها واخرجها، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا العقد يا ربنا، احللها يا ربنا واخرج البلاء يا ربنا تعرقا، اخرج تعرقا، اخرج يا ربنا مسام الجلد ومن منابت الشعر ومن الاطراف يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اقر يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد، اقرها يا ربنا تسبب، سببت السكر والضغط، اقرها يا ربنا سببت السكر والضغط، اقرها يا ربنا سببت الضغط والسكر، اقرها يا ربنا سببت العلل، اقرها يا ربنا سببت الشلل، ابطلها يا ربنا، ابطلها سببت الضعف والخوار، ابطلها يا ربنا سببت الخمول والكسل، ابطلها يا ربنا سببت الخوف والاراقه والقلقه والتفكير السلبي، ابطلها يا ربنا سببت الوسوسه، سببت الوسوسه والوسوسه، ابطلها يا واحد يا صمد، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، إن